فأكثر المسلمين يحفظون هذه السورة صغارا ثم تبقى معهم كبارا لقصر آياتها وعذوبة سياقها، ولكل فضائل مخصوصة ومقاصد منصوصة، فالسور المذكورة مما له حظ وافر من الفضائل الخاصة، وفي جمله مقاصد عظيمة من أحكام الشرع خبرا وطلبا. ثم قال مبينا ما ينبغي في قصار المفصل: فهي حقيقة بالتفهم وجديرة بالتعلم، فهي من أولى ما وجه إليه الاعتناء في مبادئ السير إلى الله في معرفة معاني كلام الله. ثم ذكر أن هذا الذي بيدك هو تفسير مختصر للسور المذكورة يقرب تناوله ويسهل تأمله، قيدته راجيا منفعته التامة وملتمسا بركته العامة. ثم أخبر أنه جعل بين يدي قصار المفصل ما ليس منه، وهو سورة الفاتحة، فإن سورة الفاتحة لها مقام عظيم ومنزل كريم، وهي أولى ما ينبغي طلب معانيه من القرآن الكريم. قلت: أحسن الله إليكم. تفسير سورة الفاتحة. عن أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه أنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه، قلت: يا رسول الله إني كنت أصلي. قال: ألم يقل الله: استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم؟ ثم قال: ألا أعلمك أعظم سورة في القرآن قبل أن تخرج من المسجد؟ فأخذ بيدي، فلما أردنا أن نخرج قلت: يا رسول الله، إنك قلت لو علمنك أعظم سورة من القرآن. قال: الحمد لله رب العالمين، هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، ولعبدي ما سأل. فإذا قال العبد: الحمد لله رب العالمين، قال الله تعالى: حمدني عبدي. وإذا قال الرحمن الرحيم، قال الله تعالى: أثنى علي عبدي. وإذا قال مالك يوم الدين، قال: مجدني عبدي. وقال مرة: فوض إلي عبدي. فإذا قال: إياك نعبد وإياك نستعين، قال: هذا بيني وبين عبدي، ولعبدي ما سأل. فإذا قال: اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين، قال: هذا لعبدي ولعبدي ما سأل. رواه مسلم. جرى المصنفون في معاني تفسير القرآن على تقديم فضائل السور والآيات بين يدي تفسيرها، لأن معرفة العبد فضل الشيء تحمله على التشوف لمعانيه، فإذا أدرك فضل سورة أو آية ما رغب في معرفة معناها ليعقل ما فيها من الفضل. وقد ذكر المصنف حديثين في فضل سورة الفاتحة، أحدهما حديث أبي سعيد بن المعلى رضي الله عنه قال: كنت أصلي فدعاني النبي صلى الله عليه وسلم فلم أجبه. الحديث رواه البخاري. والآخر حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين. الحديث رواه مسلم. فأما الحديث الأول ففيه فضيلتان لسورة الفاتحة، إحداهما أنها أعظم سورة لقوله صلى الله عليه وسلم: لأعلمنك أعظم سورة من القرآن، ثم ذكرها، ولقوله أيضا: والقرآن العظيم الذي أوتيته، أي المقروء العظيم الذي أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم. والأخرى أنها السبع المثاني، فهي سبع آيات اتفاقا، ووصفت بكونها مثاني، والمثاني هي التي يرد بعضها على بعض ويثنى. وكون الفاتحة مثانية من وجهين: أحدهما ما فيها من مثاني المباني، ما فيها من مثاني المباني من تتابع آياتها عند قراءتها، من تتابع آياتها عند قراءتها ورد بعضها على بعض، ورد بعضها على بعض. فإن كل سورة يقرأ في الصلاة بعضها، وأما الفاتحة فتقرأ في كل ركعة كاملة، فلا بد من تثنية آياتها بعضها على بعض. والآخر ما فيها من متان المعاني، ما فيها من متان المعاني كذكر الجلال بعد الجمال، فالجمال في قوله تعالى: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، والجلال في قوله: مالك يوم الدين. وما فيها من الوعد والعهد، ففيها قوله تعالى: إياك نعبد وإياك نستعين، وهذا هو العهد بين العبد وبين ربه، لقوله: هذا بيني وبين عبدي في الحديث الآخر، ثم قوله في الوعد: اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. قال: هذا لعبدي، أي وعدا من الله. والعهد والوعد المذكوران في سورة الفاتحة هما المرادان بقولنا صباح مساء في سيد الاستغفار: وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. وأما الحديث الثاني وهو حديث أبي هريرة كما تقدم، ففيه فضيلة لسورة الفاتحة وهي تسميتها الصلاة، فلجلالة قدرها وعلو رتبتها في بناء الصلاة صارت بمنزلة الصلاة كلها، فأعطي جزء الصلاة اسم كلها، فأعطي جزء الصلاة وهو قراءة الفاتحة اسم كلها. نعم. أحسن الله إليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله أقرأ القرآن. فمقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، والاسم الأحسن الله أعلم على ربنا عز وجل، ومعناه المألوه المستحق لإفراده بالعبادة. والرحمن الرحيم اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، فأولهما دال عليها حال تعلقها به في سعتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. ذكر المصنف وفقه الله في بيان معنى قوله تعالى بسم الله أن مقصود المبسمل في فاتحة القراءة هو بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ، لأن الجار والمجرور وهما الباء ثم اسم الله لا بد لهما من متعلق، وهذا المتعلق يقدر فعلا متأخرا مناسبا المقام، يقدر فعلا متأخرا مناسبا المقام، كتقديره هنا مع القراءة بقوله بسم الله الرحمن الرحيم أقرأ. ثم ذكر في تفسير الرحمن الرحيم أنهما اسمان من أسمائه تعالى دالان على رحمته، وبين الفرق بينهما أن الرحمن دال عليها حال تعلقها به في صفتها، والآخر دال عليها حال تعلقها بالخلق في وصولها إليهم. فالرحمن اسم يدل على صفة الرحمة لله حال تعلقها به، والرحيم اسم دال على صفة الرحمة لله حال تعلقها بالخلق المرحومين، ذكره ابن القيم في بدائع الفوائد. وإلى ذلك أشرت بقولي من يذكر. نعم أحسن. ورحمة لله مهما علقت بذاته فالاسم رحمن ثبت، أو علقت بخلقه الذي رحم فسمه الرحيم فاز من سلم.

والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين أقسم الله بالشجرتين المعروفتين التين والزيتون فقال والتين والزيتون مريدا منابتهما وهي أرض الشام ثم أقسم بجبل سيناء فقال وطور سينين وهو الجبل الذي كلم الله فيه موسى عليه الصلاة والسلام وسينين لغة في سيناء وهي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين ثم أقسم أخرى فقال وهذا البلد الأمين وهو مكة المكرمة لأمن الناس فيها والإشارة إليه للتعظيم ولأن نزول السورة واقع فيه وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالات ذكر المصنف وفقه الله في هذه الجملة ما يبين أولا أن المقصود في الآية الأولى هو موضع منبت الشجرتين المذكورتين لا الشجرتين فقط لاقترانهما في الآيتين الثانية والثالثة بموضعين آخرين فيقدر الأول بما يناسب الثاني والثالث فالآية الأولى إشارة إلى أرض الشام ثم في الآية الثانية إشارة إلى صحراء سيناء بين مصر وبلاد فلسطين ثم في الآية الثالثة إشارة إلى مكة المكرمة وهذه المواضع هي مواطن أكثر الأنبياء فهي أرض النبوات ومهبط الرسالة ففي الأرض مواضع أخرى كانت فيها نبوة بعض الأنبياء والرسل كهود عليه الصلاة والسلام في حضرموت وكابتداء نبوة إبراهيم عليه الصلاة والسلام في العراق وقوله عند ذكر سيناء هي صحراء بين مصر وبلاد فلسطين أي باعتبار متعلق الآية شرعا فالمواضع التي نزلت فيها آيات أو ذكرت فيها أحاديث تبين أحكامها وحدودها باعتبار ما كانت عليه في ذلك العهد لا باعتبار ما استجد بعده فكونها اليوم من جمهورية مصر العربية لا يغير كونها كانت حينئذ بين مصر وبلاد فلسطين وعلى هذا فقس في مسائل عدة والمقصود أن تعرف أن القاعدة أن ما جاء في خطاب الشرع من موضع فالمراد به وصفه حين جاء ذلك الخطاب فمثلا اسم اليمن لا ينحصر في الجمهورية العربية اليمنية بل هو إقليم ممتد يجمع بين دولتين متجاورتين هي هذه الدولة وجمهورية اليمن العربية وعلى هذا فقس نعم قلتم أحسن الله إليكم ثم ذكر جواب القسم في قوله لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم فسواه الله وعدله وفطره على توحيده ثم رددناه أسفل سافلين في نار جهنم إن كفر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فإنهم لا يردون إليها بل جزاؤهم بما أخبر عنه بقوله فلهم أجر غير ممنون أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن ولا يلحقه الانقطاع وذلك في جنات النعيم فما يكذبك بعد بالدين وهو الحساب والجزاء على الأعمال فأي شيء يجعلك أيها الإنسان مكذبا بما جاءت به الرسل من الشرائع والمناهج وما بشرت به وأنذرت من الجزاء بالجنة والنار وأنت قد خلقت في أحسن تقويم أليس الله بأحكم الحاكمين في الفصل والقضاء بين عباده من آمن منهم ومن كفر قوله فلهم أجر غير ممنون بينه بقوله أي لهم أجر لا يشوبه كدر المن وكدر المن هو ذكر الإنعام مع الإزراء بالمقام ذكر الإنعام مع الإزراء بالمقام وأما ما سلم من ذلك فهو من صفة الله سبحانه وتعالى، فإنه المنان، ومن صفاته المن. ومنه سبحانه تكرار الإنعام لإظهار الإكرام، تكرار الإنعام لإظهار الإكرام. تفسير سورة العلق. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق. اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم. كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، إن إلى ربك الرجعى، أرأيت الذي ينهى عبدا إذا صلى، أرأيت إن كان على الهدى أو أمر بالتقوى، أرأيت إن كذب وتولى، ألم يعلم بأن الله يرى. كلا لئن لم ينته لنسفعا بالناصية، ناصية كاذبة خاطئة، فليدع نادية، سندع الزبانية. كلا لا تطعه واسجد واقترب. صدر هذه السورة إلى قوله تعالى: علم الإنسان ما لم يعلم، هو أول القرآن نزولا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان ذلك في غار جبل حراء بمكة، فإنه كان يتعبد فيه الليالي ذوات العدد، فجاءه جبريل عليه الصلاة والسلام فقال له اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثانية حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ، فقال ما أنا بقارئ، فأخذه فغطه الثالثة حتى بلغ منه الجهد ثم أرسله فقال اقرأ باسم ربك الذي خلق، إلى قوله علم الإنسان ما لم يعلم. ثبت هذا في الصحيحين من حديث عائشة رضي الله عنها، فأمره في فاتحتها أن يقرأ مستعينا بالله مستصحبا الفهم وملاحظة جلاله مأذونا له، وقيل له اقرأ باسم ربك الذي خلق، أي خلق الخلق جميعا ومنهم الإنسان، فإنه خلق الإنسان من علق، والعلقة هي القطعة من الدم الغليظ. وذكر خلق الإنسان بعد الأمر بالقراءة إشارة إلى الأمر بالعبادة، فمن خلق الإنسان لم يكن ليتركه سدى، بل سيأمره وينهاه، وذلك بإرسال الرسل وإنزال الكتب. وقع في هذه السورة ذكر ابتداء خلق الإنسان من علق، خلافا للمذكور في مواضع عدة من القرآن العظيم يذكر فيها كون الإنسان مخلوقا من علقة، فقال الله في هذه السورة خلق الإنسان من علق، وتقدم أن العلقة هي القطعة الغليظة، القطعة من الدم الغليظ. فلأي شيء وقع هذا في هذه السورة؟ يعني لماذا جمعت العلق مع أن دائم في القرآن العلقة؟ ما الجواب؟ نعم ارفع صوتك. لاعتبار جنس الإنسان. أيوة ها. إيش؟ طب إذا وجه الخطاب للإنسان الثاني هاي وائل إيش؟ وذلك لأمور ثلاثة: أولها أن الآية في سياق الامتنان، والمناسب له الجمع، أن الآية في سياق الامتنان والمناسب له الجمع، تعظيما للنعمة، تعظيما للنعمة على الخلق. والثاني أن المراد جنس الإنسان، أي مجموع أفراده، فالفرد يكون من علقة، فالجنس الإنساني يكون مخلوقا من علق، باعتبار أن كل واحد من أفراده خلق من واحدة منها. وثالثها أن الإفراد باعتبار المبتدأ، أن الإفراد باعتبار المبتدأ، ثم تتكاثر فتكون علقا، ثم تتكاثر فتكون علقا. طيب إن قيل لأجل موافقة الفاصلة، يعني اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، الفاصلة آخر الآية، إذا قيل هذا، هذا كثير يذكرون في بعض التفاسير المتأخرة، يا باسل لماذا؟ ليش ما يحتاج؟ الجواب أن تطلب هذا في موافقة الفواصل مما يسمى في غير القرآن سجعا،

تفسيره بالميل فهو تفسير اللفظ بلازم معناه، تفسير اللفظ بما بلازم معناه، فكل أحنف مقبل على ما ينفعه يميل عن غيره. والجمع بين المعنى الموضوع لللفظ ولازمه صحيح، وأما الاقتصار على اللازم ففيه قصور عن البيان التام، فلا يفسر الشيء بلازمه حتى تغيب حقيقته التي وضعت له. ومن أشهرها تفسير من يفسر الذبح بأنه إراقة الدم، فإن هذا لازم الذبح للذبح، فالذبح يختص بقطع الحلق والبلعوم من بهيمة الأنعام، وأما إراقة الدم فتقع ولو بضرب جنبها، لكن جرى الأمر بلزوم أن ما قطع حلقومه ومريئه من بهيمة الأنعام خرج الدم منه. نعم. أحسن الله إليكم. قوله: وذلك المأمور به من إخلاص الدين وإقامة الصلاة وأداء الزكاة هو دين القيمة، أي دين الكتب المستقيمة وهو الإسلام، فلا عذر لهم في الإعراض عنه. ثم ذكر جزاء الكافرين بعدما جاءتهم البينة، فقال: إن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين في نار جهنم خالدين فيها أولئك هم شر البرية. والبرية الخليقة. وأتبعه بذكر جزاء مقابليهم، فقال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية. جزاؤهم عند ربهم جنات عدن، أي جنات إقامة لا يتحولون عنها، تجري من تحتها الأنهار، أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، خالدين فيها أبدا، رضي الله عنهم ورضوا عنه، فرضي عنهم بما عملوا من طاعته، ورضوا عنه بما أثابهم به من النعيم المقيم. وإن ذلك الجزاء الحسن حق لمن خشي ربه، فلا ينال إلا من كانت هذه صفته، والخشية خوف مقرون بعلم. ذكر المصنف في هذه الجملة تفسير معنى متكرر في القرآن الكريم في قوله: تجري من تحتها الأنهار، فقال: أي من تحت أشجارها وغرفها على وجه أرضها في غير شق، فأنهار الجنة تجري بلا أخاديد، أي بلا شقوق. وقد رويت في ذلك أحاديث فيها ضعف حملت بعضهم على إنكار هذا المعنى، وهذا غلط من وجهين. أحدهما أن تفسير هذه الآيات بهذا المعنى هو المعروف عن التابعين، أن تفسير هذه الآيات بالمعنى المذكور هو المعروف عن التابعين، وهم قد أخذوا التفسير عن الصحابة فيؤخذ بقولهم. والآخر أنه وإن لم يصح ذلك وصفا لأنهار الجنة كلها، فثبت عند أحمد من حديث أنس رضي الله عنه في وصف الكوثر أنه يجري في غير أخدود، والكوثر أفضل أنهار الجنة وأعظمها، فما دونه تابع له في وصفه. نعم. أحسن الله إليكم. تفسير سورة الزلزلة. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: نزلت إذا زلزلت الأرض زلزالها، وأبو بكر الصديق رضي الله عنه قاعد فبكى أبو بكر، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما يبكيك يا أبا بكر؟ فقال: أبكتني هذه السورة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لو أنكم لا تخطئون ولا تذنبون خلق الله تعالى أمة من بعدكم يخطئون ويذنبون فيغفر لهم. رواه الطبراني في المعجم الكبير وإسناده حسن. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ

والمقسم عليه إن الإنسان لفي خسر فكل الناس في خسر أي هلكة ونقصان. ثم استثنى من الخسر الذين اتصفوا بأربع صفات هي المذكورة في قوله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. فالصفة الأولى الإيمان وإنما يدرك أصله وكماله بالعلم. والثانية العمل الصالح وبه ما يكمل الإنسان نفسه. والثالثة التواصي بالحق يأمر بعضهم بعضا به. والرابع التواصي بالصبر على أمر الله وبهما يكمل الإنسان غيره. ذكر المصنف وفقه الله في صدر تفسير هذه السورة أن العصر المقسم به هو الوقت المعروف آخر النهار قبل غروب الشمس، لأن اسم العصر إذا أطلق في كلام العرب وخطاب الشرع أريد به العصر، فالأحاديث الواردة وفيها ذكر العصر يراد به آخر النهار، فهو مراد خطاب الشرع وهو المشهور على لسان الصحابة والتابعين وأتباع التابعين. وهذا من تفسير اللفظ بما عرف به في خطاب الكتاب والسنة الذي سماه ابن تيمية وصاحبه ابن القيم لغة الكتاب والسنة، أي المعاني التي خصت بها ألفاظ الكتاب والسنة، فيأتي المعنى واسعا ويكون المراد منه في لغة الكتاب والسنة واحد من تلك المعاني كاسم النفير، فاسم النفير هو الانبعاث والانطلاق والانتشار. وأما في خطاب الشرع في القرآن والسنة فإذا ذكر النفير فالمراد به الجهاد في سبيل الله عز وجل. ومعرفة لغة الكتاب والسنة من مسالك الفصل بين ما اختلف فيه أهل التفسير من معاني القرآن، كقوله تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. فإن المفسرين اختلفوا في النافرين على قولين، أحدهما أن النافرين هم الخارجون في طلب العلم وجعلوا الآية أصلا في الرحلة فيه، والآخر أن الخارجين هم النافرون إلى الجهاد، وهذا القول الثاني هو الصحيح واختاره ابن تيمية وصاحبه ابن القيم، لأن اسم النفير يراد به في القرآن والسنة الجهاد، فيكون معنى الآية وما كان المؤمنون ليخرجوا للجهاد جميعا ولكن يخرج بعضهم ويتخلف بعضهم ليتفقهوا في الدين، فالباقون في البلد هم باقون للتفقه في الدين، فإذا رجع أولئك المجاهدون فقه القاعدون إخوانهم في أحكام الشريعة. وبه تعلم الجهل البالغ ممن يذم طلاب العلم وأهله بأنهم قاعدون في المساجد، فإن نصرة الإسلام تبدأ من القعود في المساجد. والله أعلم، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.